بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة ثالثا: القياس الجلي المضطرد. كما دلت الآيات والسنن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملا ستر الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، وتحريم إبداع شيء من ذلك بالسفور أو الحسور، فقد دلت هذه النصوص أيضا بدليل القياس المضطرد على ستر الوجه والكفين كسائر جميع البدن والزينة، وإعمالا لقواعد الشرع المطهر الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن يفتن أو يفتتن بهن يفتن الرجال أو يفتتنهن. عندك أي اللي في التاء الأول؟ نعم الأول أحسن لك، مشكلة عندي أن يفتن. مالك شغل بس شكل سم. الثانية فيها التاء ولا الأول؟ كلهم فيه انتهى. الثانية فيها مكررة، أن الثانية أو يفتتن بهن. أو يفتتن بهن واضح يفتتن. نعم. إذن أن يفتن الأول. نعم. الأول يفتنهن. نعم. الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن يفتن أو يفتتن بهن. نعم. والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة مثل العفة والطهارة والحياء والغيرة والاحتشام وصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء وموت الغيرة والتبذل والتعري والسفور والاختلاط، كما في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى مفسدة في الدين. ومن هذه المقايسات المضطردة الأمر بغض البصر وحفظ الفرج وكشف الوجه أعظم داعية في البدن للنظر وعدم حفظ الفرج. النهي عن الضرب بالأرجل وكشف الوجه أعظم. نعم. نعم. الثاني ولا إيش؟ إيه نعم. الثاني. ما في كنقاط أصلاً. نعم. النهي عن الضرب بالأرجل وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك. النهي عن الخضوع بالقول. ضرب الأرض يعني ضرب الأرض بالرجل، ولا يضربن بأرجلهن. نعم. النهي عن الخضوع بالقول وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك. الأمر بستر القدمين والذراعين والعنق وشعر الرأس بالنص وبالإجماع، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك. وغير هذه القياسات كثير يعلم مما تقدم، فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس، وهو المسمى بالقياس الجلي، وهذا ظاهر لا يعتريه قادح. والحمد لله رب العالمين. خلاصة وتنبيه: أما الخلاصة فمما تقدم يعلم كل من نور الله بصيرته فرض الحجاب على نساء المؤمنين لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة بأدلة ظاهرة الدلالة من الوحي المعصوم من القرآن والسنة، وبدلالة القياس الصحيح والاعتبار الرجيح للقواعد الشرعية العامة، ولذا جرى على موجبه عمل نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في جزيرة العرب وغيرها من بلاد المسلمين. وأن السفور عن الوجه الذي يشاهد اليوم في عامة أقطار العالم الإسلامي. وأما نعم. ولذا جرى على موجبه عمل نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في جزيرة العرب وغيرها من بلاد المسلمين، وأن السفور عن الوجه الذي يشاهد اليوم في عامة أقطار العالم الإسلامي هو بداية ما حل به من الحسور عن كثير من البدن وعن كل الزينة إلى حد الخلاعة والعري والتهتك والتبرج والتفسخ المسمى في عصرنا باسم السفور، وأن هذا البلاء حادث لم يحصل إلا في بدايات القرن الرابع عشر للهجرة على يد عدد من نصارى العرب والمستغربين من المسلمين ومن تنصر منهم بعد الإسلام كما بين في الفصل الثاني. لهذا فيجب على المؤمنين الذين مس نساءهم طائف من السفور أو الحسور والتكشف أن يتقوا الله فيحجبوا نساءهم بما أمر الله به بالجلباب العباءة والخمار، وأن يأخذوا بالأسباب اللازمة لأطرهن وتثبيتهن عليه لما أوجبه الله على أوليائهن من القيام الذي أساسه الغيرة الإسلامية والحمية الدينية. ويجب على نساء المؤمنين الاستجابة للحجاب العباءة والخمار طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتأسيا بأمهات المؤمنين ونسائه. يأبى الإعلام والتعليم والعمل، يأبى ذلك الإعلام والتعليم والعمل، يأبى تطبيق هذا المطلب العظيم الذي به صيانة المجتمع من التردي في هوة الفجور وانتشار الفواحش. نعم يمكن. نعم. والله ولي الصالحين من عباده وإمائه. أما التنبيه والتحذير فيجب على كل إلى هنا يا أحسن عليك. بارك الله فيك.